صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تمايلك الغصن الناظري تمايلك الغصن الناظري ورف بريعانه الباهري كأن بأردانه روضتين كأن بأردانه روضتين تذيع شذا الزهر العاطري مشى للقتال بقلب الهزابر سلام الله عليه مشى للقتال بقلب الهزابر مدلاً ولم يك بالخائري فلا الجيش أرعبه كثرة ولا فت من عزمه القاهري ولا ظمأ بالحشا مضرم ثناه بمعترك دائري تجلى على الساح شبل الحسن تجلى على الساح شبلا جريئا وشد بعزم فتى ماهري وراح يشق غمار الصفوف ويضرب في جمعها الزاخري فأردوه بالسيف حرا قتيلا أفديه من غصني عافري تضوع بالطيب منه الثرايا بجسم زكي له عاطري فيا فجعة الأم في شبلها تهاوى قتيلا بلا ناصري أقاسم يا وردة في الربيع ويا بسمة الفجر للناظرين ويا غصنا يا مورقا غاله بلفح الهجير شبى الباترين وكأني بالحسين جالس في الخيمة وإذا به يسمع صوته ينادي عليك من السلام يا أبا عبد الله وبأسمى السماع حس شارع بات بي قتل قتل جاسم واسدر لي لقاهي عالي جويف حاصب رجلي يلوج بروحه دم يفو بكى وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حز قبلك وريد وهاني لكم تخلوني وحيد يا عمي الخيل بخ يا عمي تفتر حط حسين صدر بصدر جسر حط حسين صدر بصدر جسر شبك فوق وشاله يم الأخية صدر بصدر عمه وخطب الأقدام على التربان وحسين يتعثى يا جاسم يا عم اش قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو ان ابقى يا عمي كنت انوحك بقلب مثل الغضا والدمع محمر جابه ومدده ما بين اخوته يا يقعدهم يا ويلي اوه مموتي وبسمة سمعن النسوان صوتي يا وجت سكنة تصيح الله أكبر عسى بعيد البلا خدك على القاع يا جاسم مش وقت الموت وقت الموت جاسم يا ابن عمي لا انت نباع بماي العين كنت شريك يا حور انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. حديث الثقلين له مضامين عالية وله مدلولات جليلة نستفيدها وندرك من خلالها عظمة أهل البيت سلام الله عليهم. هناك مدلولان عظيمان لحديث الثقلين. المدلول الأول أن حديث الثقلين دل على أن القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها. إيش معنى وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها؟ يعني لا يمكن اتباع القرآن بدون الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يمكن اتباع أهل البيت بدون اعتبار القرآن والاستفادة من القرآن. فالقرآن وأهل البيت سلام الله عليهم وحدة متكاملة، كل منهما عدل للآخر، وكل منهما يكمل الآخر، وكل منهما لا يمكن الاستفادة من إلا بالرجوع إلى الآخر والاستناد إلى الآخر. من وين نستفيد هذا المعنى؟ نستفيد هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما، بهما مو بأحدهما، مو نتمسك بالقرآن ونعرض عن أهل البيت أو نعرض عن أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أو نعرض عن روايات أهل البيت، لا، ما إن تمسكتم بهما، كل منهما في صف الآخر في عرض الآخر، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقال أيضا: فإنهما لن يفترقا، يعني لن يفترقا حتى في مقام الاتباع. احنا في مقام اتباعنا الى القرآن لا يفترق اتباعنا للقرآن عن اتباعنا لأهل البيت، ولا يفترق اتباعنا لأهل البيت عن اتباعنا للقرآن. وطبعا يوضح هذا المعنى اللي احنا نريده على ان القرآن وأهل البيت شيء واحد، يوضح هذا المعنى الطبراني. الطبراني تمم الرواية، يعني أورد حديث الثقلين وأتم الرواية بما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله من قبل بعض الصحابة. من تتمة حديث الثقلين على رواية الطبراني: ولا تقدموهما فتهلكوا. ولا تقدموهما يعني أنتوا لا تتقدموهم، لا تتقدموا القرآن وأهل البيت، دائما كونوا وراءهما، دائما كونوا في خطهما، دائما كونوا باتباعهما. لا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، يعني دائما انتوا وياهم، لا تتقدموهم ولا تتأخروا عنهم. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. انت تقدر تعلم أهل البيت، تقول والله أنا أريد أعلم الإمام الصادق بعض الأمور خافية عليه مثلا، أو الإمام الرضا أكو بعض الأمور مستترة ما يدري بيها، أنا أريد أعلمه مثلا، ولا تعلموهما فإنهم أعلم منكم. فإذا هذا المدلول يدلنا على أن أهل البيت والقرآن شيء واحد. مدلول آخر ثاني يدلنا حديث الثقلين على أن أهل البيت سلام الله عليهم أعلم الناس بالشريعة الإسلامية وأعرف الناس بتفاصيلها وأحكامها وجميع متعلقاتها، ولذلك لأنهم أعلم الناس وأعرف الناس بالأحكام وأعرف الناس بمضامين الإسلام السامية، فهم أولى بالقيادة وهم أولى بالخلافة وهم أولى بإمامة الناس. شلون حديث الثقلين يدلنا على هذا المعنى؟ يدلنا على هذا المعنى عندما قرنهم بالقرآن، عندما قرن أهل البيت بالقرآن: مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي. طبعا احنا نعرف ان القرآن فيه تبيان كل شيء، القرآن فيه تبيان كل شيء، فالقرآن مشتمل على سائر التشريعات الإسلامية ومشتمل على سائر الأحكام الإسلامية التي أرادت الشريعة الإسلامية تطبيقها وتنفيذها على وجه الأرض. بما أن القرآن مستوعب لجميع مضامين الرسالة الإسلامية، فكذلك الثقل الآخر والعدل الآخر ألا وهم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم مستوعبون لجميع أحكام الشريعة ولجميع مضامين الشريعة، فهم أعلم الناس، كما أن القرآن أعرف الكل بما يريده الله، فكذلك أهل البيت أعرف الكل بما يريده الله عز وجل. فأهل البيت أعلم الناس وأعرفهم، أقضاكم علي أعلمكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. وهكذا نستفيد منه من هذه الأحاديث أنهم الأولى بالقيادة والإمامة. ابن حجر يعلق على حديث الثقلين يقول: وسموا ثقلين. ليش؟ الثقل أو الثقل على حسب اختلاف الروايات، يجوز أن تقراها ثقل يجوز أن تقراها ثقل. الثقل أو الثقل هو الأمر النفيس المصون، شيء غالي ثمين يسمى ثقل. يقول: وإنما سمي ثقلين القرآن وأهل البيت لأنهما مصدر العلوم، هذه عبارة ابن حجر في صواعقه، لأنهما مصدر العلوم اللدنية والأحكام والأسرار العلية، يعني المصدر الوحيد لسائر العلوم والمعارف القرآن والسنة. بعد هذين المدلولين، بعد أن فهمنا هذين المدلولين من حديث الثقلين، نرجع إلى ما ذكرناه في الليلة السابقة من مناقشات أبي زهرة في كتابه الإمام الصادق لحديث الثقلين. من جملة مناقشات أبي زهرة لحديث الثقلين يقول: طيب حديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، هذا غاية ما يدل على أن أهل البيت فقهاء عارفون بالأحكام، نرجع إليهم في الفقه وفي أحكام الحيض والنفاس والشك والسهو، مو أن أهل البيت قادة سياسيين يقودون الأمة ويديرون أمورها ويدبرون شؤونها. لا، أكثر ما يفيد حديث الثقلين أن أهل البيت فقهاء يجب الرجوع إليهم في أحكام الفقه. تريد تفسير القرآن ترجع لأهل البيت، تريد شككت بين الثلاث والأربع مثلا في الصلاة شنه الحكم ترجع لأهل البيت، فأهل البيت مرجع في الفقه والتفسير خلاص انتهت القضية يعني. أما أنهم قادة ولهم الإمرة والإمامة والسياسة والخلافة، لا لا، هذا ما يدل عليه حديث الثقلين. حديث الثقلين ما يدل على هذا الأمر. نقول في الرد على هذه النقطة، الرد على كلام أبي زهرة، نرد عليه بوجهين. الوجه الأول، الوجه الأول عقلي يعني يحكم به العقل، والوجه الثاني لفظي نستفيده من لفظ الحديث، من لفظ حديث الثقلين. أما الوجه العقلي إحنا نقول هذا واقعا تجاهل من أبي زهرة، تجاهل لوظائف الإمامة. يعني أبو زهرة يريد أن يفصل الدين عن السياسة، يريد أن يفصل السلطتين، السلطة الدينية عن السلطة الزمنية. يعني أكو سلطة دينية مجردة عن الإدارة ومجردة عن القيادة ومجردة عن الإمامة، وأكو سلطة زمنية بيدها الأمر والنهي وبيدها الحكم والإدارة، أيضا لا شغل لها في الدين. فكما أن السلطة الدينية لا شغل لها بالإدارة والقيادة، كذلك السلطة مثلا القيادية ما لها شغل بالدين والتفسير والفقه. فأكو فصل. يعني أبو زهرة رايح يتجاهل وظائف الإمامة. طيب الإمام شنو وظيفته؟ إذا أنت جنابك تقول الإمام بس فقيه يرجع إليه في التفسير والفقه، شنو وظيفة الإمام؟ أليس من وظائف الإمام إقامة الحدود؟ أليس من وظائف الإمام إقامة القصاص؟ أليس من وظائف الإمام أخذ الزكوات؟ أليس من وظائف الإمام توزيع الخراج؟ أليس من وظائف الإمام أخذ الجزية؟ هذه كلها وظائف الشيعة والسنة تقول بأنها من وظائف الإمام. كل هالأمور شيعة وسنة يقولون بأنها من وظائف الإمام. طيب هذه الوظائف إقامة الحدود والقصاص والتعازير والقضاء بين الناس والحكم بين الناس وتوزيع الخراج وأخذ الزكوات، هذه الأمور إدارية أو فقهية؟ هذه أمور إدارية، أمور إدارية وقيادية، مو أمور فقهية وحيض ونفاس. وهذه الكل يعترف بأنها من وظائف الإمام. ثم أنت يا أبا زهرة إذا ترجع إلى عقلك وتفكيرك، واضح العقل والعقلاء يقولون بأن كل فكرة، أي فكرة وأي نظرية، لها مرحلتان. مرحلة تشريع، تشريع النظرية، كتابة النظرية، ومرحلة التنفيذ، تطبيق النظرية. النظرية لا يكتب لها نجاح ولا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن تتجسد إلا بعد تنفيذها وتطبيقها، وإلا مجرد نظرية مكتوبة ماكو فائدة فيها. إذا ما وصلت إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق لا يكتب لهذه النظرية النجاح ولا الواقع ولا البروز إلى عالم الخارج وعالم الواقع. زين، الآن إحنا إذا نريد نطبق النظرية، نريد ننقل النظرية من عالم التشريع إلى عالم التطبيق والتنفيذ، في مقام نقل النظرية إلى عالم التطبيق والتنفيذ نحتاج إلى ضمان، نحتاج إلى ضمان تطبيق النظرية. يعني إحنا إذا نريد نطبق النظرية، من يضمن لنا بأن النظرية ستطبق تطبيقا صحيحا؟ من يكفل لنا بأن النظرية ستطبق تطبيقا تاما بجميع حذافرها؟ من يضمن لنا؟ لابد نجعل لنا ضمان. احنا ان نريد نطبق النظرية لابد ان يكون هناك ضامن يضمن لنا تطبيق النظرية بجميع حذافرها. من الضامن؟ من الذي يضمن لنا تطبيق الفكرة وتطبيق النظرية؟ لابد وان يكون الضامن والمتكفل لتنفيذ النظرية وتطبيقها رجل أمين مؤهل لتطبيق النظرية. يجب أن يكون هذا الرجل أمينا ومؤهلا وحافظا لتطبيق النظرية تطبيقا تاما. ما هي الصفات التي يجب توفرها في هذا الضامن؟ يجب أيضا أن يكون هذا الضامن خاليا من الأفكار المعاكسة للنظرية. أنا أحمل نظرية معينة وأنا الضامن لتطبيقها وأنا القائم بتنفيذها، يجب أن أكون أنا القائم بتنفيذ النظرية خاليا من الأفكار المعاكسة. إذا أكو أفكار معاكسة مضادة للنظرية يجب أن أكون أنا خاليا منها. ثانيا، صفة ثانية، يجب أن أكون مؤمنا بالنظرية إيمانا تاما متغلغل في أعماقي، بحيث أقدر أضحي في سبيلها وأقدر أبذل في سبيلها وأقدر أفدي في سبيلها. إذا كانت النظرية تعيش في أعماقي، إذا كانت النظرية متغلغلة في أعماقي، إذا كانت النظرية تشكل خطا إيمانيا بالنسبة لي، فحين ذلك يجب أن أكون مؤمنا بها إيمانا تاما ومضحيا في سبيلها وباذلا في سبيلها. فإذا كان القائم بتنفيذ النظرية خاليا من الأفكار المعاكسة لها ومؤمنا بها إيمانا تاما، فهو الذي يكون ضامنا لتطبيقها، وهو الذي يؤمن أن يطبق النظرية 100%. أما إذا كان القائم بتنفيذ النظرية وبتنفيذ الفكرة رجلا يحمل أفكار معاكسة، أو رجل مو مؤمن بهذاك الإيمان بحيث لا يؤمن على تطبيق النظرية، أو عند رواسب من أفكار سابقة لعله هالرواسب تأثر عليه يوم من الأيام وتأخذ به إلى أن يخالف النظرية، فهذا الرجل لا يؤمن على تطبيق النظرية. من هنا نقول بأنه يجب أن يكون الخليفة والإمام بعد رسول الله يجب أن يكون معصوما عن الخطأ والزلل. ليش؟ لماذا؟ نفس الفكرة اللي بيناها. الإسلام نظرية من جملة النظريات. الإسلام جاء يعالج الفرد من جميع جوانبه، جوانبه الفردية، جوانبه النفسية، جوانبه الأسرية، جوانبه الاجتماعية. الإسلام نظرية جاءت لمعالجة الإنسان من جميع الجوانب. طيب إذا كان الإسلام هكذا، يجب أن يكون القائم بتنفيذ الإسلام وبتطبيقه رجل مستوعب لنظريات الإسلام ورجل خالي من الأفكار المعاكسة للإسلام، ويجب أن يكون مؤمنا بالإسلام إيمانا يعيش في أعماقه ومتغلغلا في جوانحه، بحيث يستطيع أن يضحي ويبذل ويفدي في سبيل الإسلام. وهذا ما نعنيه بالعصمة. العصمة شنو يعني؟ العصمة أن يكون مستوعبا لنظريات الإسلام ومؤمنا بها إيمانا متغلغلا في أعماقه، بحيث نقطع أن هذا الرجل لا يخالف الإسلام طرفة عين أبدا، بحيث نقطع بأن هذا الرجل سيطبق الإسلام تطبيقا تاما بجميع حذافيره. أما إذا كان القائم بأمور المسلمين عند رواسب جاهلية أو عند رواسب من العهد السابق، أو كان مصرا على المعاصي في العهد السابق، والآن إحنا نجي ننقله من رواسب الجاهلية ومن ممارسة المعاصي في العهد السابق، نريد منه أن يطبق الإسلام بحذافيره، من الذي يضمن لنا؟ ما دام هذا عند رواسب، وما دام هذا رجل عاش على المعاصي مدة من الزمن، من الذي يضمن لنا بأن هذا الرجل سيطبق الإسلام تطبيقا واقعيا صحيحا؟ من الذي يضمن لنا؟ ما عندنا ضمان. وإحنا لابد لتطبيق الإسلام أن نجعل ضمان، لابد نهيئ ضمان لتطبيق الإسلام ثم نطبق الإسلام. فلا نستطيع أن نوفر الضمان إذا كان القائم بأمور المسلمين لا يخلو من الرواسب المعاكسة لنظريات الإسلام. من هنا ننطلق إلى فكرة العصمة ونقول بأن الإمام بعد الرسول يجب أن يكون معصوما، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما. طيب الآن شنو فهمنا من هذا الوجه؟ فهمنا من هذا الوجه ومن بيانه على أن الإمام بعد رسول الله يجب أن يكون بيده الإسلام وبيده الحكم وبيده الأمر والنهي، مو أن الأئمة بس فقهاء ويرجع إليهم في الفقه والتفسير. أما تطبيق الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام على وجه الأرض يكون لغيرهم، يصير ما دام تطبيق أحكام الإسلام على وجه الأرض يحتاج إلى العصمة والعصمة مفقودة في غيرهم، فيجب أن يكونوا هم أولى بالقيام بذلك، لأنهم هم الذين حملوا العصمة وحملوا النزاهة وحملوا معارف الإسلام ومضامين الإسلام. الوجه الثاني وجه لفظي. الآن إحنا من الراجع ألفاظ حديث الثقلين، شنو نفهم منها؟ نفهم منها إمامة الفقه فقط أو نفهم منها الخلافة العامة؟ إني مخلف، إيش معنى مخلف؟ إني مخلف فيكم الثقلين، إيش معنى كلمة مخلف؟ أو فانظروا كيف تخلفونني فيهما، إيش معنى تخلفونني؟ يعني الأمور اللي كان يقوم بها الرسول تكون لمن بعد الرسول. إني مخلف فيكم الثقلين، يعني كما كنت أنا أقوم بالأمور، كما كنت أنا أدير الأمور والشؤون الفقهية والسياسية، كذلك خليفتي، كذلك من بعدي. يعني أنا رسول من قبل الله أقوم بالأمور وأكون قائدا ورائدا رساليا، أما الخليفة الذي من بعدي لا، بس فقط في الفقه. يصير كلمة مخلف تعني أن الخليفة بعد الرسول كالرسول، كما أن الرسول كان إماما وقائدا كذلك الخليفة من بعده. كذلك من نرجع إلى طبعا حديث الثقلين، ذكرنا في الليالي السابقة أن الرسول قرأه في حجة الوداع في غدير خم، حديث الثقلين ذكره الرسول في غدير خم أيضا. فنفهم من مقارنة حديث الثقلين ببيعة الغدير، نفهم أن حديث الثقلين يدل على إمامة الفقه وعلى الخلافة العامة. لذلك الرسول بعد أن انتهى من حديث الثقلين يوم خم رفع يد علي حتى بان إبطه، حتى بان بياض إبطيه، وقال الله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طيب ألست أولى؟ أولى شنو معناها؟ واضح أن الأولوية معناها الولاية العامة على جميع الناس والتصرف في شؤون المسلمين، مو معنى أولى يعني إمام في الفقه فقط. من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني فعلي مولاه في الفقه فقط أو مولاه في جميع الأمور. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يعني بس اللي يرجع إلى في الفقه والي من والاه، أما في أمور الأخرى لا. ومن أروع الأدلة التي استدل بها على إمامة أهل البيت ما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي نحوي مشهور وعروضي، أسس علم العروض، ابتكر علم العروض. هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سئل ما هو الدليل على إمامة علي سلام الله عليه، سألوا شنو الدليل، جاب كلمة مختصرة هي فعلا الدليل العقلي الواقعي الذي نأخذه على إمامة الإمام أمير المؤمنين وعلى إمامة الأئمة من أهل بيته. قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته. استغناؤه عن الكل، انت راجع تاريخ الإمام علي وتاريخ أبنائه، مو لازم تاريخ الإمام علي، هل نقل التاريخ أن عليا احتاج إلى أحد في معرفة أمر؟ هل نقل التاريخ الإسلامي أن عليا احتاج لمسألة في الرجوع إلى غيره؟ كل التاريخ يذكر أن الخليفة الثاني كان يقول لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، وكان يقول لا يقضين أحدكم وعلي في المسجد. ابن عباس يقول إن علمي بمقابلة علم ابن عمي علي كقطرة من بحر لجي، وكان ابن عباس حبر الأمة يرجع إلى الإمام علي عليه السلام، وكلهم يعترفون أقضاهم علي، أعلمهم علي، أعرفهم علي. طيب إذا كان الإمام علي مستغنيا عن الكل والكل يحتاج إليه، الكل يرجع إليه، الكل يستفهم منه، الكل يستلهم منه، هذا دليل ماذا؟ ودليل إمامته. نفس القضية في أهل البيت، راجع التاريخ وجيب لنا إثبات تاريخي أن الحسن كان يرجع إلى غيره أو الحسين كان يرجع إلى غيره. هل رجع الحسن يوما من الأيام إلى معاوية في معرفة مسألة من المسائل؟ أو أن الحسين مثلا رجع إلى عبد الله بن عمر أو ابن مسعود أو ما أشبه ذلك من الصحابة والتابعين، راجعهم في مسألة؟ وكذلك أئمة أهل البيت من زين العابدين إلى الإمام العسكري، إذا راجعت تاريخهم لا تجد واحدا منهم محتاجا إلى غيره، بل الكل محتاج إليهم وهم في تمام الغنى عن غيرهم، وهذا دليل إمامتهم. إذن بهذا البيان نستفيد على أن أهل البيت سلام الله عليهم لا كما يقوله أبو زهرة بأنهم أئمة في الفقه فقط، وإنما أئمة في الفقه وفي الخلافة العامة، كما تقرأ في زيارة الجامعة ساسة العباد وأركان البلاد، مو أنهم فقط مرجع في مقام الأمور الفقهية والمسائل الفقهية، بل هم ساسة العباد وأركان البلاد، هم الذين يقومون بشتى الأمور، هم الذين يقومون بما قام به الرسول صلى الله عليه وآله بإقامة الحدود والتعازير والقصاص وأخذ الزكوات وتوزيع الخراج، جسائر الأمور منوطة بهم سلام الله عليهم. ومن أهم الواجبات ومن أهم الخصائص التي تميز بها أهل البيت سلام الله عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كانت سيرتهم، هذه كانت طريقتهم، كانت طريقتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع احنا نحاول ان نسلط ضوء النظر على هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي كان من خصائص أهل البيت ومن صفات أهل البيت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروري للمجتمع الإسلامي، مجتمع إسلامي بدون أمر بالمعروف مجتمع متحلل، مجتمع إسلامي بدون النهي عن المنكر مجتمع فاسد، قد انتشرت فيه الأوبئة والأمراض الخلقية والاجتماعية. ركيزة المجتمع الإسلامي وركن المجتمع الإسلامي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لك أنا ليش أمر بالمعروف أضيق خلقه؟ مو هذا صديقي وصاحبي، أنا إذا أقول له لا تسمع أغاني يتأثر مني وبعدين يزعل علي وما يصير صاحبي، ليش أنا أضيق خلقه وهذا صاحبي وصديقي؟ لا أنا أبقى على صداقتي أحتفظ بصداقتي وياه وخلى بكيف موسى بدينه وعيسى بدينه. يوم القيامة هو يتحمل أمره وأنا أتحمل أمره، أنا ليش أمره بالمعروف؟ عجيب. يعني أنت مو مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو مسؤول أن تنصح صديقك وترشده إلى طريق الخير، إلى طريق الخير والصلاح. صحيح الأمر بالمعروف له شروط، الفقهاء يذكروا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط، من جملة الشرائط أن يكون الآمر بالمعروف عارفا بالمعروف، يعرف المعروف شنو ويعرف المنكر شنو حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما لو شفت لك واحد جاي يأمرك بالمعروف ويقول لك يا فلان أولادك أنت شفيك، أنت تريد أولادك يخرجوا يتخرجوا رجعيين غجريين ما عندهم حضارة وما عندهم فكر حضاري؟ يا أخي جيب لهم فيديو، جيب لهم أفلام متفتحة، خلي يتفتحوا على العالم، خلي يعرفوا شنو الدنيا، خلي طالعوا خلي يشوفوا. أنت ليش تحرمهم؟ خلي يعني دول يعيشوا في القرون الحجرية، شنو أنت؟ خلهم يتفتحوا يا أخي، خلي يفهموا الحضارة، خلي يفهموا شلون الحضارة وشلون ذوقها وطعمها. هذا جاي يؤمر بالمعروف جنابه، هذا يظن أن المعروف هالشكل، يظن أن المعروف هالشكل. أو أنت قاعد تصرف أموال، وين رايح؟ أنا إن شاء الله حاج بيت الله الحرام. حاج بيت الله الحرام هذا اولا انت شيد بيتك وخلى بيتك ممتاز وخذ لك فرشه ممتازه واثاث جميل، بعدين الاخره متاخره، بعدين حج بيت الله الحرام، ماكو داعي لها العجله. انت اول اثث نفسك وهيئ نفسك بيت وفرشه ممتازه واثاث جيد وبعدين حج بيت الله الحرام، ضروري ماكو داعي لها العجلة. هذا هم يأمر بالمعروف. الشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر على عرضك أو على نفسك. ترض أنا شخص إذا أأمر بالمعروف، يعني شنو إذا أأمر بالمعروف؟ يعني هذا يقدم لي مثلا عند الدولة أو عند شي بوشاية ويقضي علي مثلا، ممكن بعضهم الشكل. أو هذا إذا أمر بالمعروف يمكن يتعرض لعائلتي بالقذف أو بالإهانة. هذا هنا لا تركه، هذا إذا كان الرجل أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر معرضا للخطر والضرر على نفسك أو على عرضك دعه. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تعرف أن هذا يستمع للكلام. أما واحد منغمر في المعاصي، منغمر في الذنوب، أي كلام لا يسمع، أي نصيحة لا يفهم، أي إرشاد لا يعي، ماكو جدوى في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت تحتمل أن الطرف المقابل يمكن أن يستجيب لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. على كل حال مع ذلك فقهاؤنا قالوا بأنه إذا استفحل المنكر، إذا استفحل المنكر وانتشر يجب على الناس مقاومته والنهي عنه ولو تحملوا الأضرار في سبيل ذلك. يجب. ترض الآن مثلا انتشر شرب الحشيش المخدرات، شباب صغار كبار 14 سنة 15 سنة 20 سنة يهدر طاقة جسمه وقوته في شرب الحشيش والمخدرات، وهذا انتشر في المجتمع ومشد، هذا يجب مقاومته والنهي عنه ولو تحمل المجتمع الأضرار في سبيل ذلك، يجب. أو انتشرت جريمة الزنا في المجتمع، يجب النهي عنه والرد ولو تحملت الأضرار في سبيل ذلك، حفاظا على الدين وحفاظا على الشريعة. تعال إلى الآيات القرآنية التي تنادينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آية أخرى تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آية ثالثة تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هالآيات نسيناها. الرسول صلى الله عليه وآله لذكره صلوات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم تدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وهذا الموجود عندنا الآن. أي دعاء يقبل؟ تفضل شوف هالأدعية من أفواه المؤمنين وأدعية الليل وأدعية صلوات الفجر، أبدا ماكو قبول، ماكو قبول لدعاء، ماكو تحقق لدعاء. هذا نتيجة لماذا؟ عدم تحقق الإجابة، عدم تحقق إجابة الدعاء نتيجة لماذا؟ نتيجة لإهمال الأمر بالمعروف، نتيجة لإهمال النهي عن المنكر. ثم تدعو خياركم فلا يستجاب له. حديث عن الرسول آخر، إياكم والجلوس في الطرقات، لا تجلس في الطريق، مرة فتاة تقوم تطلع فيها ولباسها، مرة جماعة تفحص شنو عندهم، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد يا رسول الله، فإنها مجالسنا نجلس فيها ونتحدث فيها، ما لنا، هذه مجالسنا متعودين. قال إذا لم يكن لكم بد فعوا آداب الطريق. قالوا وما آداب الطريق؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يأخذ الله ذنوب لا يأخذ الله الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه. إذا يشوف المنكر بين أظهرهم، يشوف السفور بين أظهرهم موجود وما حد يحكي، يشوف العلاقات الغير المشروعة بين أظهرهم موجود وما حد يحكي، حين ذلك يأخذ الخاصة بذنوب العامة، يأخذ الجميع بذنب الجميع ويسلط العذاب عليه. يعني لازم العذاب يخسف بك الأرض، ولازم العذاب يرمي قنبلة هيدروجينية عليك وانتهت القضية؟ لا، مو لازم العذاب هالشكل. قلة المال العذاب، انتشار المجاعة عذاب، ضعف الاقتصاد عذاب، انهيار الأعصاب عذاب، انتشار الخوف والاضطراب وعدم الأمن عذاب، كل عذاب. يعني العذاب ينحصر في قضايا معينة؟ لا، العذاب شامل لجميع هذه المصاريق، كل عذاب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه روي عنه أنه قال أول ما تغلبون عليه الجهاد بأيديكم، أول ما تضعفوا عن هذا الواجب، أول ما تغلبون عليه الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فإن القلب إذا لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. يعني القضية قضية أن تشعر بقلبك أن هذا منكر وأن هذا معروف. والله تيجي إليه ما سمعت؟ ها ايش صار اليوم؟ اطلع على ان فلان زنى بفلانه، ايش فيها يعني؟ خير ان شاء الله، وهذا اول من زنى، خلو يصير، ايش صار ما صار. ابدا ماكو انكار بالقلب اصلا، انكار بالقلب ماكو. يعني الروحيات ما تعيش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا، حتى القلوب ما تعيش هالروحيه ابدا، كل شيء ما صار، فلان مثلا كذا فعل، خير ان شاء الله ايش صار، خله كيفه. فنفوسنا وقلوبنا ما جاية تعيش روحية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى هالمقدار. وعندنا مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شنه معنى بيده؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا باليد ترى فعلا اليد فيه عند ولد مثلا طفل أو مو طفل، شوف أن هذا الولد كل ما يقول له صلي ما يصلي، يطيه راشدي يشكت مثلا، هذا إذا يعرف أنه يفيد، إذا يضربه أو إذا طق بالعصا يفيد، خبزه غيره بيده. وترى لا، اليد مو معناها استعمال اليد هذه، وإنما اليد معناها استعمال القدرة. شلون استعمال القدرة؟ مثلا هذا أنهاه عن الأفلام الخليعة في الفيديو، ما يفيد، أقوم وأكسر الأفلام، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا معناه بأيديكم، هذا معناه بيدك. أو لا، أشرطة أغاني، أشرطة أغاني، أشرطة موسيقى، جوز انتهي ما يفيد، أقوم أكسرها، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أو لا، بعضهم يحتاج إلى أسلوب آخر. افترض شاب متقبل صحيح مصر على سماع الأغاني أو مصر على فعل المعاصي، ولكنه متقبل، هذا يمكن أن يتقدم لأشرطة، لخطباء معينين، لجماعة معينين، يستمع الأشرطة ينتصح من خلالها، يهتدي من سماعها، أو تقدم لكتب معينة يقرأها، من خلال قراءة الكتب يعي ويأتي إلى الجانب الحق. فإنت حاول يعني ابذل جهدك، سواء باليد أو بالتكسير أو بتقديم الأشرطة أو بتقديم الكتب. معنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني بقدرته، فالقدرة شاملة إلى كل هالمصادر. فإن لم يستطع فبلسانه، يصعد على المنبر ويخطب في الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إذا رأى فردا في الطريق يعمل منكرا ينصحه يرشده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن المهم أنت جنابك اللي تريد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت نفسك تكون مؤتمر بالمعروف ومنتهي عن المنكر. أنت جنابك العرش ثم النقش، انت جنابك اول تسير على الطريق وبعدين امر بالمعروف وانهى عن المنكر. لما انتهى المسلمون من معركة حنين جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله انتهينا، انتصرنا، خلصنا من الجهاد. قال فرغتم من الجهاد الاصغر، هذا الجهاد باليد وبالحركة، هذا جهاد أصغر، ترى انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال جهاد أنفسكم الأمارة بالسوء. انت أول كون الأرضية، انت أول عبد الطريق لنفسك، ائتمر بالمعروف وانتهي عن المنكر وبعدين ارشد غيرك. وبقي عليكم الجهاد الأكبر جهاد أنفسكم الأمارة بالسوء. ونأتي إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله، نراه ينادينا ويقول كما روى أبو أمامة الباهلي، يقول الرسول كيف بكم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم. طغت نساؤكم، واضح بعد، المرأة هي الرجل والرجل والمرأة. تعال اليوم طلعنا السوق خلنا نشتري، شغل السيارة راح ينزل، هي توقف في الدكان، هذا تريد، هذا ما تريد، هذا بكم، ليش ما يصير الشكل، هو الرجل واقف مثل الخادم. إذا انتهت من الشراء يلا ادفع لك كذا دينار، ادفع، حاضر، اليوم طلعنا خلنا نروح نجلس شارع الكورنيش نستريح هناك نتونس، ما يخاف نروح، يا اشتري لأولادك فيديو طيب اشتر لهم افلام فيديو خليهم يروحوا بيت فلان وبيت فلان يقدوا على الناس، خلهم هم بنفسهم يستغنوا عن غيرهم، ما يخالف. ليش انت ما تخلينا نسافر؟ كل جالسين في الكويت خلنا نسافر برا سنة مثلا، نروح اوروبا سنة، نروح مثلا ذيك الفلبين، هلا اماكن خلنا نتفرج، خلنا نتمتع بالحياة، ما يخالف. هذا فقط نساؤكم، هذا معنى المرأة هي الحاكم في البيت، وهذا الرجل يسير حسب شهوة المرأة وحسب عواطف المرأة ورغبتها. كيف بكم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم؟ شباب كل أوقاته في المغازلات، شرب المخدرات، ملاحقة الفتيات، سماع الأغاني، وتركتم جهادكم. الآن الرسول يوضح، قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما هو؟ قال وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت شغلك تحكي، انت مكلف ابنه، الله وكلك علينا، بعثك ملك الينا، بعثك رسول الينا، كل يوم تجي تحكي براسنا، فضيت راسنا كافي. كل يوم تقول تعالوا صلوا، وتعالوا لا تسمعوا اغاني، وتعالوا فعلوا كذا، فضيت راسنا كافي، بعد ما نريد. او اذا سمع خطيب يؤمر بالمعروف، شنو شغل هذا؟ يؤذي نفسه، يخلي الناس تحكي عليه، ليش؟ ماكو داعي، يخليها الشكل. تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما هو؟ قال وترون المنكر معروفا والمعروف منكر. أصل المفاهيم تتغير، المفاهيم تتبدل، الناس تنقلب رأسا على عقب. أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون، وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. العكس، وهذا هو الواقع، وهذا جاي اللي نشاهده إحنا. الآن احنا جايين نشوف المناظر ومحلات الريبة ومواطن الفتنة والشبهة، ومع ذلك لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. هذه الفتاة تجيك بارزة بجميع مفاتنها وبمكياجها وبأصباغها، وهذا الشاب أيضا طول عمره وطول وقته ملاحقة، واحنا نرى هذا ولا ناصح ولا آمر ولا ناهي ولا متكلم. بالله شنه الحيل اذا هذا مسكين شاب وعيش وقت مراهقة، وشوف البنت امامه متبرجة، شو يسوي؟ شنه الحيل؟ مو هذا انسان يتأثر؟ إذا هذا إنسان يتأثر، إذا شاف مواطن الريبة ومواطن الفتنة، الحل الإسلامي موجود، يتزوج. شنو اللي مانعنا عن الزواج؟ شنو اللي قاسرنا عن الزواج؟ يتزوج. شنو اللي مانعنا عن الزواج؟ لا، مو يريد يكمل جامعته، يريد يكمل الجامعة والدراسة الجامعية وأهل نفسه وبعدين يتزوج. يعني دينه أهم أم دراسته أهم؟ أي هو اللي أهم، دينه أو دراسته؟ إذا كان دراسته أهم خلاص آخر، أما إذا كان دينه أهم فليحفظ دينه أولا، فليحفظ دينه، يركز دينه أولا. وزواجه ما يمانع من مواصلة الدراسة الجامعية، وما يمانع من شق طريقه، يحافظ على نفسه وعلى عرضه وعلى سمعته وشرفه. ليش؟ تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى أن السقط ليقف محبمطئا على باب الجنة ويقال له ادخل فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأحاديث كثيرة واردة في هذا المعنى، الزواج هو الحل الإسلامي، هو الحل الشرعي الذي وضعه الإسلام لعلاج هذه المشاكل، لعلاج المشاكل الجنسية، لعلاج العلاقات الغير المشروعة، علاجها الزواج، يبادر إلى الزواج. الشابة تقبل الزواج إذا عرض عليها في سبيل التخلص من هذه المشاكل. وثابروا على تطبيق هذا المبدأ وهو مبدأ الزواج حتى في أحرج الظروف، حتى في أحلك الحالات، حتى في أشد المواقف، في يوم كربلاء، في وقت القتال، في وقت المعركة، في وقت الجهاد، يحاول الحسين أن يزف ابن أخيه القاسم، انتظر، يحاول الحسين أن يزف ابن أخيه القاسم، انتظر انتظر، على ابنته سكينة، في أحرج المواقف، في أشد الحالات. جاء إليه القاسم قال: عم، لقد ضاق صدري، إذن لي بمبارزة الأعداء. قال له: بني، أنت شمامتي من الحسن، وأنت ريحانتي، كيف أسلمك إلى الموت؟ ما يبكي. هذا رجع إلى خيمته مهموما مغموما، تذكر أن أباه الحسن ربط له عوذ في كتفه، قال: بني، إذا أصابك هم وغم فافتح هذه العوذ واقرأها. وما أصابني هم وغم كهذا اليوم. فتح العوذ وقرأها وإذا بها: يا ولدي يا قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا بأرض كربلاء لا ناصر له ولا معين. فتقدم إلى نصرته، سارع. إجا القاسم إلى عمه، انكب على قدميه: عم أبا عبد الله، تفضل اقرأ هذه الرسالة. أخذ الورقة، قرأها الحسن، تذكر أخاه، تذكر، قرأها الحسين، تذكر أخاه الحسن، التفت إلى المدينة: السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا أخي، ليتك ترى أخاك الحسين وحيدا فريدا. بني قاسم، أنا مستعد لتنفيذ هذه الوصية، لكن عندي وصية أخرى أوصاني بها أبوك الحسين. قال: ما هي يا عم؟ قال: أن أزفك على ابنة عمك سكينة قبل أن ترمى على التراب. قال: كيف ذلك يا عم؟ تزفني في هذا اليوم، اليوم يوم قتال، يوم ذبح، يوم دماء. قال: هذه وصية والدك. أخذه الحسين، أتى به إلى أخته زينب: أخي زينب، ناوليني الصندوق الفلاني، ما تريد أن تصنع به؟ قال: أريد أن أزف اليتيم على اليتيم. الله أكبر يا أبا عبد الله، قطعت نياط قلبي، تريد أن تزف القاسم على سكينة؟ إحنا في جنازة، إحنا في فاتحة، عندنا جنازة أبو الفضل العباس، وإنت تريد تزف اليتيم على اليتيمة؟ قال لها: اليوم يوم الزفاف، اليوم يوم الزواج، لا بد أن أزف القاسم على سكينة. ما أعترض عليك يا أبا عبد الله، أنت إمام مفترض الطاعة. أتي بالقاسم، ألبسه لباس أبيه الحسن، ثم قال: يا ولد، اخرج على عماتك واخواتك، خلي يشوفوك بلباس العرس، لان العريس لازم تشوفه امه ولازم تشوفه اخواته. اذا عريس لابس ثياب العريس ومطيب ومعطر، لابد تشوفه امه وتشوفه اخواته وتشوفه اهله. اخرج بني على عماتك واخواتك. خرج القاسم على عماته واخواته، فتفاررن من الخيمة، كل تقول: هذا والله الحسن بن علي، ابدا ابدا يشبه اباه شبها تاما. خليه يدخل، يشبه اباه شبها تاما. كل من رآه قال: هذا والله الحسن بن علي، قد اتى في لباس ابيه. خلي يدخل القاسم، خلي يدخل اخوته معه، خلي يدخل القاسم، خلي يتفضل ها هنا، نريد اليوم نزف الشباب، نريد الليلة نزف اليتيم على اليتيمة. وحسيناه وقاسماه. ايه كلكم شباب وهذا شباب، لا تكسروا خاطر الشباب، ها كلكم شباب وابناء الحسين، والحسين الليلة ما عند احد يزف الشباب، الحسين الليلة مكسور الخاطر ما عند احد يزف الشباب، ما عند الا النساء والاطفال. ان شاء الله ما تخسروا في زفافه، ان شاء الله ما تخسروا في القيام بالواجب. خليه يتكلم، اعطي الميكروفون، خليه يتكلم، خلنا نستمع إلى القاسم يجيب عمه الحسين. يخاطب عمه الحسين، القاسم يخاطب عمه الحسين. أجابه عمه الحسين: بني يا قاسم، كيف أأذن لك في القتال وأنت شمامتي من الحسين؟ أتمشي برجلك إلى الموت؟ حين ذلك الإمام الحسين عزم على زفافه: عظم الله أجوركم. أخذ بيد القاسم، أتى به إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: أخي عباس، كبش كتيبتي عباس، ولدي علي، حبيبي حبيب، برير زهير، قوموا نزفوا اليتيم على اليتيم. ثم رجع إلى الخيمات، نادى: يا ليلى ويا رملة وسكنة ويا رباب، قوموا نزفوا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمة يريدوا يزفوا الشباب، وقفت أمه عن يمينه، عمته عن شماله، النساء من خلفه، كل واحدة تلطم على راسها وتنادي: وافجيعتاه. بالله انتو شفتوا زفة، زفة كلها بكاء، زفة كلها دموع، زفة كلها مصيبة، ماكو إلا زفاف القاسم. ثامن بعاشر عرس مهجة حسين وحسين، وياي وياي، هذه زفة القاسم ها. ثامن بعاشر عرس مهجة حسين، لبس عمي ثيابه لكن بصورة كفه، ما تشوفوا اثار الكفن عليه؟ لبس عمي ثيابه لكن بصورة كفه، كلب دور لما تجلى حي وجهه وطلعته، كلب دور لما تجلى حي وجهه وطلعته. زفه المظلوم عمه على سكينه عزيزته، ليت ابوه الحسن حاضر شوف عينه بزفته، وعمه العباس مرمي على الشريعة من دفن، طلعت سكينة تنادي وتجذب الوانة وتصيح: شلون يا عم أعرس والبطل عمي ذبي؟ واخوي بالخيمة مسجة يجذب الوانة ويصيح شلون انا البس يا عمه والولد لابس كفن نادت الحارة تسلي وانزعي ثوب المصاب والبسي ثوب التهاني واجلسي لاجل الخضاب هادي عادة يا زكية يلبس المعرس ثياب عظم الله أجوركم زف القاسم إلى زوجته سكينة جلس القاسم معها في الخيمة هو يبكي من ناحية وهي تبكي من ناحية بينما هم كذلك وإذا المنادي ينادي أجب أنت يا حسين وجلست في الخيمة عن مقاتلة الأعداء لما سمع القاسم ذلك قام بنفسه قالت له زوجته سكينة إلى أين يا ابن العم قال إلى القتال والمبارزة قالت وعرسنا قال أخرناه إلى يوم القيامة قالت كيف أعرفك يوم القيامة فقطع ردنه وقال تعرفيني بهذا الردن المقطوع وكيف أعرفك يوم القيامة فشقت جيبها ولطمت خدها وقالت تعرفني بهذا الجيب المشقوق والخد الملطوم عظم الله أجوركم ثم جاء يودع عمه الحسين اعتنقه الحسين إلى صدره ثم نادى عماته وأخواته قمنا يا ليلى ويا رملة ويا رباب قوموا ودعوا الشباب فخرجنا النساء من الخيمة هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا هذه تقول لا تفجعنا بشبابك عظم الله أجوركم ثم انقلب إلى الميدان وقف على نشز من الأرض ونادى ارجع خلاص ارجع عظم الله أجوركم وقفا يبارز الأعداء وعمه الحسين ينظر إليه وهو صبي يقاتل الأعداء لا يهاب من قتالهم ولا يخاف من مبارزتهم عظم الله أجوركم قتل منهم مقتلة غير قليلة نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه فحملوا على الشباب من كل جانب ومكان انقطع شسع عليه فأراد أن يصلحه انحنى لذلك فحمل عليه الأزدي طعنه بخنجر في صدره فخر يخور في دمه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه رآه على الأرض قتيلا نادى يا ولدي يا قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره ثم وضع صدره على صدره وخده على خده أتى به للخيمة خرجنا النساء يستقبلن جنازة الشباب وطلعت سكينة تجذبه الونة خفية تنادي يا جاسم بدلت عرس بعزي ومن عاينات عريسها يا مخضب بدمايا ممدود ما بين اخوتايا واولاد عم وشافت ابوها ينتحب ويصيح يمايا صرخة صاحت شل عريس لقشر علي وحسينا وقلب الشهيد حسين زايد من بكاهايا اتنادي يا جاسم ليش متوسد ثراها محسر يا ابن عمي على الدنيا وحلاها يا وخرت عليهم ما وعبرتها جرية اتنادي انتحل جسمي يا جاسم من ونينايك ذوبت قلبي ما تصيد لي بعينيك الريس يا ابني وللمقا ابرز فينايك صار بفرج ساعايا زفافك والمني ومن شفت عمك لبسك تفصيل لك فايان قلت الولد ما يعود من حامة الميد قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبايان وشقي على العريس جابت يا زكي ويلي ويلي مبارك بين 70,000 جابوك جابوك بدال الشمع بالنشاب زفاياك وعن الحنة بدم الراس حنه ويلي للقبر يا ولدي زفنا المحل يا عريس بعده وبشبابه ما تهن ولا يندخل قبرك دخلنا يا غيب خمس دقائق من وقتكم يلي ذيع المشرع ظلت رمية جثته يلي ذيع المشرع ظلت رمية جثته هذا جاسم زفينه قوم عاين زفته أريد هالمقطع الثاني هذا جاسم زفينا قوم عاين زفته هذا جاسم قوم عاين زفته هذا جاسم زفينا قوم عاين قوم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب قم بسك يا قمر عدنان من نوم التراب وقضش بال الهواشم والبسوا جديد الثياب والذوايب سرحوها والبسوا جديد الثياب والذوايب سرحوها قوموا ونزف الشباب لا تستعجل وانت اخو جدام جاسم كان تنشف دمعته هذا جاسم زافين هذا جاسم زينب تقل لي يا ابو ساكنه فجعتنا بهالنداء زينب تقل لي يا ابو ساكنه فجعتنا بهالنداء عرس عيدنا شلون يا ابن امي حزننا تزيده يا الوالي تنخي جنايز عالوطية مددة دمع بن خي جرى حسها تناعي زوجته هذا جاء قمعة رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردت نجفة في الولد ما بين قومه وكل هلة ردت نزفة في الولد ما بين قوم وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلة ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلة ينظر بعين على الرمضة أعمامه وأخوته هذا جاسم رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردت نزفة في الولد ما بين قوم وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربلة ينظر بعين على الرمضة أعمامه وأخوته هذا جاء شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير والعرس ويا الجنازة بيوم واحد ما يصير والعرس ويا الجنازة بيوم واحد ما يصير جذب حسرة وقال أنا أدري بهالولد عمره قصير، جذب حسرة وقال أنا أدري بهالولد عمره قصير، لكن ابن أمي أوصاني شلون أخلي وصيته هذا جاء هل دمع جاسم وصاح القلب يا عم انكسر، هل دمع جاسم وصاح القلب يا عم انكسر، لا تزفوني يا عمي كانني عمري قصر، لا تزفوني يا عمي كانني عمري قصر، خلني اطلع للمنية وانتو حفروا لي قبر، خلني اطلع للمنية وانتو حفروا لي قبر، ضمه الصدر وبكى والكل يجذب حسرته هذا جاء يلي ذي على المشرعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زفينا قمعة هذا جاسم بحق غريب كربلاء وبحق هذه الليلة ليلة الجمعة شافي مرضانا اقضي حوائجنا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات ارحمهم وإلى أرواح الجميع ثواب